ஆகாது. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وقف بنا الكلام عند شمول الحكم للعالم والجاهل. ويقع الكلام في عدة نقاط. النقطة الأولى في تحرير موضع البحث. النقطة الثانية حول الأدلة المطروحة لإثبات قاعدة الاشتراك. النقطة الثالثة حول الثمرة المترتبة على قاعدة الاشتراك. ففي المقام ثلاث نقاط. النقطة الأولى حول تحرير موضوع البحث. يقع البحث والحديث في شمول الحكم الشرعي بقسمين: التكليفي والوضعي بالنسبة للعالم والجاهل. فهل الحكم الشرعي سواء كان تكليفيا كوجوب الصلاة أو كان وضعيا كالزوجية والملكية، هل هذه الأحكام التكليفية الوضعية تكون شاملة للعالم والجاهل على السواء، أم يدعى أنها مختصة بالعالم بها، فمن علم بالحكم يكون الحكم متوجها إليه، أما الجاهل بالحكم فليس الحكم مشرعا نحوه؟ ولا بد أن يعلم أن موضع البحث يقع بالنسبة لمرحلة الجعل والتشريع، بأن يقال هل أن جعل الأحكام وهل أن تشريعات الأحكام تختص بالعالم، بمعنى أن وجوب الحد مجعول لمن علم بوجوب الحد، أما الذي يجهل وجوب الحد لا يخاطب بالحكم أصلا. هنا موضع البحث. موضع البحث يقع بالنسبة لمرحلة الجعل والتشريع، ولا يقع بالنسبة لمرحلة الفعلية والتنجز. لماذا؟ لوضوح أن فعلية الحكم منوطة بوصول الحكم وبالعلم بالحكم. من علم بوجوب الصلاة كان الوجوب فعليا بمعنى منجز. إذن ليس البحث في مرحلة التنجد والإدانة، بمعنى أن يقال هل أن الإدانة والتنجد أي تنجد التكليف يقع بالنسبة للعالم فقط دون الجاهل، أو يشمل التنجد والإدانة والاستحقاق كل الجاهل والعالم على السواء؟ هنا واضح أن العقل يدرك قبح معاقبة الجاهل عند عدم انتثاره للأمر. إذا بالنسبة لمرحلة التنجز والإدانة والاستحقاق لا شك في أن الحكم في مرحلة التنجز والاستحقاق لا يشمل إلا العالم. من علم بالحكم تنجز، فإن خالف استحق الإدانة والعقاب. أما الجاهل بالحكم فواضح أنه لا يتنجز الحكم ولا يكون فعليا في حق الجاهل. من جهل بالحكم لا يكون الحكم فعليا بالنسبة إليه. إذا ليس محل البحث في قاعدة شمول الحكم للعالم والجاهل بالنسبة لمرحلة التنجز والإدانة، الكلام بالنسبة لمرحلة الجعل والتشريع. هل أن الله سبحانه وتعالى عندما جعل الأحكام جعلها شاملة لمن علم ولمن جهل، أو مختصة لمن علم بها، بأن يقال لا يوجد تشريع في حق الجاهل؟ إذا هنا موضع البحث. موضع البحث في شمول قاعدة الاشتراك، أي اشتراك الحكم بالنسبة للجاهل وبالنسبة للعالم والجاهل في مرحلة الجعل والتشريع، وليس في مرحلة التنجز والإدانة، فإنه من الواضح اختصاص مرحلة تنجز التكليف وفعلية التكليف واستحقاق المكلف الإدانة عند المخالفة أن ذلك كله مختص بالعالم. هذا فيما يتعلق بالنقطة الأولى. النقطة الثانية، ما هو الدليل على شمول الحكم للعالم والجاهل؟ ما الدليل على أن الأحكام مجعولة في حق الجاهل وفي حق العالم على حد سواء؟ يمكن طرح ثلاثة أدلة. الدليل الأول التمسك بدعوى الإجماع، حيث لم يعرف مخالف من الإمامية في ذلك. اتفقت كلمات الإمامية على شمول الحكم للجاهل والعالم على حد سواء. الدليل الثاني هو التمسك بالروايات الدالة على قاعدة الاشتراك، أي اشتراك الأحكام للجاهل بين الجاهل والعالم. ودع الشيخ في الرسائل الشيخ الأعظم أعلى الله مقامه الشريف أن هذه الأخبار تصل إلى حد الاستفاضة، والاستفاضة أقل مرتبة من التواتر، لكن يقال هناك روايات كثيرة يستفاد منها اشتراك الأحكام بين الجاهل والعالم. نعم، هذا يدخل في مباني الرجال، أنه مثلا كثرة الرواية هل يوجب الإطمئنان أو كذا، هذا يعتمد على حسب ما يسلكه الفقيه هناك في مبناه الرجالي. فإن كان مبناه الوثوق والإطمئنان كما هو المبنى الصحيح والمختار وهو مبنى المشهور، نعم كثرة الروايات وإن كانت ضعيفة لأنها توجب الإطمئنان بصدورها. أما إذا تمسكنا بمبنى سيدنا الخوي على الله مقامه الشريف بمسلك الوثاقة والموضوعية، كثرة الروايات لا تضر ولا تنفع ما دامت الرواية ضعيفة، فهذا يعتمد على يكون مسلك الموضوعية. عندهم مسلك الموضوعية، يعني موضوعية خبر الثقة، المناط الحجية خصوصية خبر الثقة كونه ثقة وليس المناط هو مجرد الاطمئنان. لكن لا لنكتب انه يخالف مبناها الرجالي، لانه ليست كل هذه الروايات ضعيفة، فيها منها ما هو صحيح السند. ودع الشيخ الاستفاضة بالنسبة لهذه الروايات الدالة على شمول الحكم للجاهل والعالم، والسيد عبر عن ذلك وقد ادعي. والحق أن الشيخ الأنصاري عندما ذكر كلمة الاستفاضة أو عبر عن هذه الروايات بأنها روايات كثيرة وتبلغ حد الاستفاضة، لم ينظر الشيخ إلى خصوص الروايات التي لها دلالة بنحو واضح ومطابق لقاعدة شمول الأحكام للجاهل والعالم على حد سواء. فإن الشيخ إن كان مراده أن الروايات التي تنص على دعوى الاشتراك هي روايات مستفاضة وكثيرة، فالحق أنه لا توجد هذه الروايات الكثيرة، لأنه لم توجد إلا رواية أو روايتين مما تكون لها دلالة واضحة على قاعدة شمول الحكم للجاهل والعالم. لكن الإنصاف أن الشيخ الأنصاري عندما عبر بأن هذه الروايات تصل إلى مرحلة الروايات المستفيضة، أراد الشيخ من ذلك الإشارة إلى روايات الاحتياط التي فيها أمر بأن المكلف حين شك يتحقق على الواقع، وروايات الاحتياط التي توجب الاحتياط لأخوك دينك واحفظ لدينك وما شابه ذلك، يمكن استفادة شمول الحكم للجاهل والعالم منها بتقريب سيأتي إن شاء الله. إذا ما أريد أن أصل إليه أن الشيخ عندما عبر بالاستفادة في الرسائل لم يقصد أن هناك روايات كثيرة تنص على الاشتراك بنحو واضح، إنما يمكن اقتناص دعوى شمول الحكم للجاهل والعالم حتى من روايات الاحتياط الكثيرة. هذا هو دعوى الشيخ كما هو الظاهر. على كل حال، من هذه الروايات أنه يؤتى بالعبد يوم القيامة فيقول له: هل لا تعلم؟ هل لا عمل؟ فيقول: لم أعلم. فيقال: هل لا تعلم؟ وتقريب وجه الدلالة لإثبات المدعى وهو شمول الحكم للجاهل والعالم بأن يقال إن ظاهر الحديث الله سبحانه وتعالى يوجه الخطاب لهذا العبد: هل لا عمل؟ يقول: لم أعلم. قالوا: هل لا تعلم؟ ليش ما تعلم؟ ظاهر الحديث أنه في مقام العتاب والتوبيخ، أن هنا توبيخ وعتاب نحو العبد من قبل الحق سبحانه وتعالى: لماذا لم تعمل؟ فإن كنت لا تعلم لماذا لم تتعلم؟ ظاهر الحديث حيث أنه في مقام العتاب والتوبيخ، مقتضى ذلك هو توجيه الأمر إليه، أن هناك أمر وحكم موجه إليه، وإلا لا ينسجم التوبيخ مع عدم توجه أمر إليه. إذا كان المكلف الجاهل لا يوجد في حقه حكم، إذا لا معنى لأن يوبخه من البداية. إذا مقتضى أنه في مقام التوبيخ وأنه صدر توبيخ من قبل الشارع في حق الجاهل على تركه تعلم الأحكام، أن هناك أحكاما موجهة إليه، وإلا إذا لم تكن هناك أحكام موجهة إليه لا معنى للتوبيخ والعتاب. إذا مقتضى أن الحديث في مقام التوبيخ والعتاب هو انسجامه مع أن هناك حكم متوجه إلى الجاهل، وإلا إذا لم يكن هناك أحكام متوجهة إلى الجاهل وتشمل الجاهل لا معنى للتوبيخ والعتاب. هذا وجه تقريب دلالة الحديث لإثبات قاعدة الاشتراك، أي شمول الحكم واشتراك الأحكام بين العالم والجاهل. قد يقال هكذا، انه يجب عليك التعلم، تعلم الاحكام الموجهة اليك. على كل حال، قد اقربه بيان أدق، قد نتفق في هذه الفكرة. يمكن الملاحظة على هذا الاستدلال بأن يقال: لا توجد ملازمة بين التوبيخ وبين شمول الحكم للجاهل. أي ملازمة؟ إذ يمكن القول أن ملاك التوبيخ لعله من باب غفلة الإنسان وعدم مبالاته بالبحث والتحقيق، خصوصا بعد وضوح طريق تعلم الأحكام. يعني الله سبحانه وتعالى في مقام بيان وعتاب العبد من جهة أنك أيها العبد، مع أن الأنبياء قد أرسلنا أنبياء وأرسلنا أوصياء والقرآن بين يديك والعلماء بين يديك، فلماذا لا تتعلم؟ فليس هناك ملازمة بين التوبيخ وبين كون أحكام موجهة إلى الجاهل. قد يكون التوبيخ بملاك ماذا؟ بملاك عدم مبالاة هذا الإنسان في تعلم الأحكام الشرعية. يعني أيها الإنسان، إذا كنت تعيش في مدينة العلم والعلماء في مدينة قم المقدسة، عن يمينك عالم، عن شمالك عالم، تحتك عالم، فوقك عالم، لماذا لا تتعلم؟ إذا لا ملازمة بين التوبيخ وبين أن هناك أحكام موجهة. يمكن دعوى أن الحديث ظاهر في التوبيخ بميلاد ماذا؟ بميلاد عدم مبالاة هذا الإنسان. الإنسان وعدم سعيه لمعرفة الأحكام الشرعية مع وضوح طريقها وسهولة الوصول إليها. وإن شئت قلت بعبارة أخرى كما هو نحتمل أن الظاهر من الحديث هو سد باب الاحتجاج على العالم. يعني الله سبحانه وتعالى يريد أن يغلق جميع الأبواب التي يمكن أن يحتج العبد من خلالها، بأن يقول له المولى سبحانه وتعالى لماذا لم تعمل؟ يقول لم أعلم. يقول لماذا لم تتعلم؟ يعني لا يوجد عندك عذر في عدم العمل، يمكن لك التعلم، العلماء وما شابه ذلك. فظاهر الحديث أنه في مقام سد باب احتجاج، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى يريد أن ينفي كل عذر يطرحه العام. نعم. نقول لا دلالة في الحديث في شمول الحكم للجاهل مطلقا سواء كان مقصرا أو قاصرا. نحن نريد أن ننفي هذه الكبرى. جيء بهذه الرواية لإثبات أنها تدل على شمول الحكم للجاهل، أن هناك أحكام في حق الجاهل. نريد نقول لا نصدر هذا الكلام من الرواية. قد يكون الرواية في مقام بيان سد باب الاحتياج أعم من كونه موجه إليه أو ليس موجها إليه. إذن الإنصاف أنه قد يقال بعدم دلالة الرواية على شمول الحكم للجاهل. يكفينا على كل حال الاحتمال، يكفينا أننا كما نحتمل أن الرواية في مقام التوبيخ بميلاد أن هناك أحكام موجهة للجاهل، كما نحتمل هذا الاحتمال نحتمل أنها في مقام سد باب الاحتجاج. ويكفي أنه في وجود احتمالين يوجب إجمال الرواية، وإذا كانت الرواية مجملة سقطت عن الاعتبار. يكفينا الاحتمال، لا يكفينا الجزم بهذا أو الاطمئنان بما نحتمل، يكفينا أننا نحتمل في قبال احتمال آخر، فيؤدي وجود احتمالين إلى إجمال الرواية، وإجمال الرواية يصفها عن الاعتبار والفجية. يكفينا مجرد الاحتمال. الدليل الثالث هو التمسك بإطلاق الأدلة الأولية كقوله أقيموا الصلاة. مقتضى إطلاق أقيموا الصلاة أنه لم يقل تجب الصلاة على من علم بأشر، قال أقيموا الصلاة، يعني الصلاة واجبة. ومقتضى الإطلاق شمولها للحكم للعالم والجاهل، حيث لم تقيد هذه الروايات والآيات القرآنية بمن علم بالحكم. أقيموا الصلاة، أتموا الصيام، ولله على الناس حج البيت، جميع هذه الروايات ماذا؟ مطلقة، مطلقة بالنسبة لمن؟ بالنسبة للجاهل والعالم، لم تقيد هذه الروايات بخصوص العالم. إذا يكفينا أن نتمسك بالإطلاق لإثبات أن الحكم كما يشمل من علم به يشمل كذلك الجاهل بمقتضى إطلاق هذه الروايات. يمكن مناقشة هذا الوجه لأن هناك قرينة لفظية عقلية متصلة بالكلام تقيد هذا الإطلاق. وحاصل هذه القرينة اللفظية أنه لا يمكن وحاصل هذه القرينة العقلية اللفظية التي تقيد إطلاق الأدلة، يعني نحن نسلم أنه بدوان هناك إطلاق في الأدلة، أقيموا الصلاة مطلقة تشمل العالم والجاهل، لكن هناك مقيد يقيد هذا الإطلاق، وهذا القيد ماذا؟ عقلي لبي متصل. ما هو هذا القيد؟ هو بما أن حقيقة الحكم الشرعي، حقيقة الحكم ما هو؟ هو الخطاب الصادر بداعي الباعثية والداعوية والمحرك. كل حكم الحقيقة هو أنه ما كان بداعي تحريك المكلف نحو المتعلق. يعني الشارع عندما يأتي ويقول تجب الصلاة، ما معنى هذا وجوب الصلاة؟ ما معنى الحكم بوجوب الصلاة؟ معناه أن الشارع يريد من المكلف أن يتحرك نحو الإتيان بالصلاة، أن ينبعث، الشارع يبعثه نحو الصلاة، يدعوه نحو الإتيان. هذا حقيقة الحكم. وإلا لو كان الحكم لا يستمر على باعثية، على محركية، على داعوية، فهذا حكم صوري ليس حقيقي. إذا كان الشارع يقول صلوا، بس أنا ما قصدي أحرككم، مو حكم إذن هذا، هذا حكم إنشائي لفظي كلامي صوري فقط. حقيقة الحمل حقيقة الحكم بالحمل الشائع ما صدر بداعي المحركية، تحريك المكلف، داعوية المكلف، باعثية المكلف نحو الإتيان بمتعلق الحكم وهو الصلاة. هذا هو حقيقة الحكم. بناء على أن حقيقة الحكم هو هذا، نقول في المقام أنه كما أن العاجز لا توجد فيه داعوية ومحركية وباعثية بالنسبة إلى العاجز، لا يمكن أن يقال لمن قطعت ساقه يجب عليك أن تقوم. لماذا؟ لأنه لغو الحكم في حقه، لأن الحكم هو ما صدر بداعي محركية ولا يتحرك لأنه عاجز. الحكم ما صدر بداعي داعوية لا يستطيع أن ينبعث. إذن يكون صدور الحكم بمعنى الباعثية والمحركية بالنسبة للعاجز والقادر وعدم القادر وغير القادر، لا، لأن الحكم هو ما كان محركا. ولا شك أن الحكم لا يحرك من العاجز وغير القادر. كذلك الجاهل في المقام، من جهل بالحكم لا يعلم أن هناك وجوب أصلا، هل يقال له تحرك؟ هل يقال للجاهل تحرك وهو يجهل بالحكم؟ المحركية لا تتحقق بالنسبة لمن جهل بالحكم، فلا يقال بالنسبة للجاهل تحرك نحو الصلاة. يقول أنا كيف أتحرك وأنا ما أعلم بوجود حكم أصلا؟ المحركية نحو شيء فرع العلم بالشيء، إذا علم بالشيء يقال له تحرك، انبعث، ادعوه، يدعوه الشارع. اما اذا جهل لا يصح عنوان المحركية والباعثية. انسان جاهل بالشيء تقول له لماذا لم تتحرك، لماذا لم تسلم على الشيء فقد جاء من السفر؟ لانه لا ادري حتى اتحرك. اذا بناء على ان حقيقة الحكم كل ما صدر بداعي المحركية والباعثية، نقول هذا حقيقة الحكم الشرعي. هذه الحقيقة تكون قرينة تقيد إطلاق الأدلة، بمعنى الأدلة صحيح مطلقة، أقيم الصلاة تشمل العاجز وغير العاجز، أقيم الصلاة مطلقة تشمل القادر والعاجز، لكن لماذا أخرجتم العاجز؟ قلتم لأن العاجز لا يوجد بالنسبة لي محركية، المحركية لا تصدق على العاجز. نقول كذلك الجاهل، صحيح أقيم الصلاة جاهل وعاجز، لكن الجاهل لا توجد بالنسبة له المحركية لا يتحرك من جهله. نعم، بغض النظر عن منشأ الجهل، نحن لا نتكلم، المهم جاهل. أقول شيخنا بغض النظر عن منشأ الجهل ما هو، هل قصور أو تقصير، الجاهل يصدق عليه عنوان المحركية، يقال للجهل لما تحرك، لماذا لم تتحرك أو تحرك أثناء جهلك. إذن الجهل لا يصدق عليه عنوان المحركية بغض النظر عن منشأ جهله ما هو. بما أن الجاهل لا يصدق عليه عنوان المحرك، لا يصدق عليه عنوان المحركية وعنوان الباعثية وعنوان الدعوية، والحكم هو هذا، إذا لا يشمله الحكم. إذا لماذا الحكم لا يشمل الجاهل؟ لأن الحكم ما صدر بداعي محركية وداعوية وباعثية، والجاهل لا يبعث لجهله ولا يتحرك لجهله ولا يدعوه الشارع لجهله. فهذه صحيح الآيات والروايات مطلقة، لكنها مقيدة بعدم شمولها للجاهل، لأن الحكم لا يتوجه إلى الجاهل لعدم المحركية. إذن كما أننا نخرج العاجز من الإطلاق، نقول العاجز والجاهل على حد سواء. لماذا أخرجتم العاجز من إطلاق الروايات؟ لماذا لم تقولوا أقيموا الصلاة مطلقة اسم العاجز والقادر؟ أجبتم، قلتم أخرجنا العاجز لأن الحكم لا يصدق عليه، لأن الحكم حقيقته المحركية والعاجز لا يصدق عليه عنوان المحركية. نقول الجاهل كذلك. إذا وإن كانت هذه الروايات مطلقة إلا أنها مقيدة بقرينة عقلية حاصلها أن الحكم ما كان صادرا بداعي المحركية، والمحركية لا تصدق بالنسبة إلى الجاهل، فلا يتمسك بالإطلاق، نقول لأنها مقيدة بخصوص العالم ولا تشمل الجاهل. أي أدلة؟ لا، وما في دليل عقلي وهو استحالة التخصيص. لا، نحن عندما نعبر بقاعدة الاشتراك نريد منها خصوص اشتراك الاحكام بين العالم والجاهل. لا معنى لأن يقال الغائب والحاضر، هو المنط في العلم عدم العلم، كان غائبا كان مخاطبا كان غير مخاطب. قاعدة الاشتراك منصرفة إلى ما كان الحكم مشتركا بين العالم والجاهل. لا وجل أقل قاعدة الاشتراك أعم من اشتراك الأحكام، الكلام المعنى واحد. قال شمول الحكم للعالم والجاهل وأحكام الشريعة تكليفية ووضعية. تكليفية كوجوب الصلاة، وضعية كالزوجية، تشمل في الغالب مو دائما، قال في الغالب العالم بالحكم والجاهل على سواء. لماذا؟ نقول لأننا عندنا روايات دلت أن هناك أحكاما مختصة بالعالم فقط، فنرفع يدنا عن الإطلاق لما دل على الاختصاص من قبيل الجهر والإخوات، من قبيل القصر والتمام، فإن القصر والتمام والجهر والإخوات مختص، هذه الأحكام مختصة بالعالم. هذه خرجنا عن الإطلاق، عن عموم الإطلاق بالروايات المقيدة. ولهذا قال تشمل في الغالب العالم بالحكم والجاهل على السواء، ولا تختص بالعالم إلا إذا دل دليل على الاختصاص كما في روايات الجهر والإخبار والقص والتمام. وقد ادعي، والمدعي هو الشيخ في الرسائل، أن الأخبار الدالة على ذلك مستفيضة، والدعوة في محلها بدحاض ماذا؟ أن الشيخ لا يريد خصوص الروايات التي تنص على الاشتراك، بل حتى ماذا؟ روايات الاحتياط. بتقريب أن يقال لا معنى للأمر بوجوب الاحتياط مع عدم توجه، لا معنى لأن أقول للشيخ احتر مع عدم وجود أمر موجه إليه. إذا مقتضى الأمر بالاحتياط ولزوم التحفظ على الواقع هو أن هناك أمرا موجها إلى المكلف. وقد ادعي أن الأخبار الدالة على ذلك مستفيضة، ويكفي دليلا على ذلك إطلاقات أدلة تلك الأحكام. قلنا هذا الوجه يمكن الإطلاق، تمسك بالإطلاق يمكن مناقشته بتقييده بقرينة لبية عقلية، وهو ظهور حقيقة الحكم الشرعي في كونه قادرا بداعي المحركية والباعثية، وعدم صدق عنوان المحركية والباعثية بالنسبة للجاهل. هذا الإشكال وهذا التقييد صحيح أو غير صحيح، هذا فكروا فيه، والحق أنه لا يرد هذا الإشكال الذي ذكرناه. ما وجه عدم الورود؟ هذا تفكرون فيه. يعني متى يطلق أنه حكم شرعي؟ يعني متى يطلق عليه أنه فعلا حكم من الشارع؟ إذا كان بداعي تحريك المكلف، أما إذا كان بداعي أنه فقط يكتب لي عبارات، يسطر عبارات ويسطر أسطر لا فيها تحريك، هذا مو حكم، هذا صوري، هذا كل حكم يقال حكم من الشارع إذا كان فيه تحريم المكلف نحو العمل. توجيه الخطاب بدون تحريك هذا مو حكم أصلا، مو حكم أصلا، ما يسمى حكم. لا معنى له أن يقول تجب الصلاة بس أنا ما أريد أحركك، لا معنى له. نعم بناء على ذلك نقول أجل لا تفي عليه التحريك. هل تفكرون فيه أنه هل فعلا يكون هذا تقييدا للإطلاقات أو لا يكون تقييدا؟ ولهذا أصبحت قاعدة الاشتراك الحكم بين العالم والجاهل موردا للقبول على وجه العموم بين أصحابنا، ولم يوجد مخالف من الإمامية أصلا إلا إذا دل دليل خاص على خلاف ذلك، يعني على خلاف الشمول، بل دل دليل على التقييد كما دل ذلك في مورد الجهر والإخبار والقصر والتمام، فإنها أحكام اختصت بالعالم. الدليل الرابع الذي يمكن من خلاله إثبات شمول الأحكام واشتراكها بين الجاهل والعالم هو التمسك بنكتة عقلية لإثبات استحالة الاختصاص، وحاصل هذه النكتة تقدمت في الحلقة الأولى والثانية. وحاصلها إن تقييد الحكم بالعلم به يلزم منه الدور، وكل ما يلزم منه المحال يكون محالان. بيان وجه الملازمة: بما أن العلم بالحكم متوقف على وجود الحكم، بما توقف لأن العلم بالشيء فرع وجود الشيء، متى يقال أنا أعلم بالشيء؟ إذا كان الشيء موجودا. إذن العلم بالحكم يتوقف على وجود الحكم، توقف العلم على تحقق المعلوم ووجوده. إذن العلم بالحكم يتوقف على وجود الحكم، يعني أنت تعلم بوجوب الحد إذا كان هناك وجوب للحد. إذن العلم بالحكم يتوقف على وجود الحكم، ووجود الحكم يتوقف على العلم بالحكم، لما توقف الحكم على موضوعه. لأننا في المقام لو أخذنا في موضوع الحكم العلم بالحكم لزم توقف الحكم على العلم بالحكم توقف الحكم على موضوعه، لأننا في المقام ندعي هكذا أن الأحكام مختصة بالعالم، بمعنى أننا نقول هكذا: من علم بوجوب الحج كان الحج واجبا عنه. فما هو موضوع وجوب الحج؟ هو العلم. نظير عندما أقول ما هو موضوع وجوب الحج؟ الاستطاعة. إذا قلت أن الاستطاعة موضوع لوجوب الحج، معنى ذلك أن وجوب الحج متوقف على الاستطاعة. الاستطاعة نسبتها إلى الحكم كنسبة العلم بالحكم إلى الحكم، يعني أن يكون العلم بالحكم موضوع لنفس الحكم. إذا كان العلم بالحكم موضوعا لنفس الحكم، بمعنى لا يكون هناك حكم إلا إذا علمت بالحكم، نقول إذا يكون وجود الحكم متوقف على العلم بالحكم، توقف الحكم على موضوعه. كما أن الحج متوقف على الاستطاعة، لماذا؟ لأن الاستطاعة موضوع لوجوب الحج. كذلك وجود الحكم يتوقف على العلم بالحكم، لأن العلم بالحكم موضوع لوجوب الحكم ووجود الحكم. بعد بيان هذا نقول في المقام بما أن العلم بالحكم يتوقف على وجود الحكم، لماذا؟ توقف العلم على معلومي، لأن العلم بالشيء فرع وجود المعلوم. المقدمة واضحة، العلم بالحكم. عطنا قلم شيخ ولا هذا حتى أنا كنت أسرع. لا أسود هذا ما يصير. كنت أسرع في بيان وجه الدور. لاحظ نظير أقول هكذا: بما أن العلم بالحكم يتوقف على وجود الحكم، لماذا؟ لأن وجود الحكم، لأن العلم بالحكم فرع وجود الحكم. وبما أن العلم بالحكم أخذ في موضوع الحكم، يلزم من هذا أن العلم بالحكم متوقف على وجود الحكم، يعني لا يكون هناك حكم إلا إذا تحقق علم به. لماذا؟ متوقف، توقف الحكم على موضوعه. إذن العلم بالحكم يتوقف على وجود الحكم، والعلم بالحكم متوقف على وجود وجود الحكم. أقول وجود الحكم متوقف على العلم بالحكم. لماذا؟ توقف الحكم على موضوع الحكم. إذا يلزم أن العلم بالحكم يتوقع على العلم بالحكم، وهو دور نتيجة الدور. بما أن العلم بالحكم يتوقف على وجود الحكم، ووجود الحكم يتوقف على العلم بالحكم، إذا العلم بالحكم يتوقف على العلم بالحكم. أو قل يلزم فرض ما هو متأخر ماذا؟ متقدم. هنا إذا قل العلم بالحكم يتوقف على وجود الحكم، أيهما يوجد قبل؟ أولا وجود الحكم ثم العلم به، يكون هنا وجود الحكم ماذا؟ متقدم، وهنا العلم بالحكم ماذا؟ متأخر. هنا إذا قيدنا الحكم بالعلم به بحيث يكون العلم بالحكم موضوعا لوجود الحكم، يكون وجود الحكم متوقف على العلم بالحكم. يعني متى يكون الحكم موجودا؟ إذا علم، فيكون العلم هو متقدم لأنه موضوع، فيكون العلم بالحكم ماذا؟ متقدم، ووجود الحكم هو متأخر. إذا يلزم كون العلم بالحكم متقدم ومتأخر، وهذا دور كونه فرض ما هو متقدم ماذا؟ متأخر. هذا إشكال بين في الحلقة الأولى والحلقة الثانية، وأجيب عن هذا الإشكال بجوابين. ارتب السيد الجواب الثاني وأشكل على الجواب الأول كما تقدم في الحلقة الثانية، وحاصل الجواب الثاني وهو بناء على لغة المدرسة النائية أن هناك مرتبتين للحكم، مرتبة الجعل ومرتبة المجعول. الوجود العلم بالحكم، العلم بالحكم يتوقف على وجود الحكم، هذا في مرتبة الجعل. نقول إذا جعل الحكم أمكن أن يقال أعلم أو لا أعلم. إذن وجود الحكم جعلا هو الذي يتوقف عليه العلم به، فنقول العلم بالحكم يتوقف على وجود وجعل الحكم. أما وجود الحكم يتوقف على العلم بالحكم، هذا في مرتبة الفعلية والمجعول، بحيث أن أقول هكذا: متى يكون الحكم فعليا على ذمة المكلف؟ إذا علم. فالعلم بالحكم هو ماذا؟ موضوع لفعلية نظير الاستطاعة تماما. الاستطاعة هي التي تجعل الحكم فعليا على ذمة المكلف، يعني يتحرك يتنجل، كذلك العلم بالحكم. العلم بالحكم إذا أخذ موضوعا في نفس الحكم كان موضوع الحكم ماذا؟ يجعل الحكم فعليا. فوجود الحكم يتوقف على العلم بالحكم فعلا ومجعولا. يعني فعلية. أما العلم بالحكم يتوقف على جعل الحكم في مرتبة الجاعل، فنقول بما أن هنا مرتبتين، أحدهما جعل والآخر مجعول، تعدد المرتبة لا يلزم منه دور، بأن يقال هكذا: العلم بالحكم يتوقف على جعل الحكم. يعني إذا جعل الشارع حكما وهو وجوب الصلاة صار العلم به ممكنا. أما وجود الحكم، ما معنى وجود الحكم هنا؟ يعني فعلية الحكم وأن الحكم يصل إلى مرحلة التنجز، هذا يتوقف على العلم. من علم بوجوب الحج صار الحكم فعليا. فهنا وجود الحكم المراد منه الفعلية والمجعول، وهنا وجود الحكم مراد به الجاعل. فهنا جعل، هنا مجعول، إذا لم يتوقف الشيء على نفسه، لأن المتوقف غير المتوقف عليه، أحدهما جعل والآخر مجعول، فلا دورة في المقام. الدور أن يتوقف نفس الشيء على الشيء، أما هنا ليس لم يتوقف نفس الشيء على الشيء، هنا جعل ومجعول. هذا المفروض يكون بعد واضحا. ولهذا قال: وقد يبرهن على هذه القاعدة عن طريق إثبات استحالة اختصاص الحكم بالعالم، لأنه يعني أن العلم بالحكم قد أخذ في موضوعه، أي موضوع الحكم، يعني موضوع الحكم هو العلم بالحكم، بأن يقول: من علم بالحكم كان الحكم موجها إليه. وينتج عن ذلك، يعني يعني عن كون العلم بالحكم مأخوذا في موضوع الحكم، تأخر الحكم رتبة عن العلم بالحكم. لماذا الحكم يكون متأخرا؟ نتيجة تأخر كل حكم عن موضوعه، أول الاستطاعة ثم الوجوب الحد. كذلك أولا العلم بالحكم ثم نفس الحكم، وتوقف وجود الحكم على العلم بالحكم. لما هذا التوقف والتأخر؟ قال: وفقا لطبيعة العلاقة بين الحكم وال ما هي طبيعة العلاقة بين الحكم والموضوع؟ علاقة العلة بالمعلول، فأيهما يكون متقدما؟ العلة ثم المعلول. الاستطاعة علة ووجوب الحج معلول، كذلك العلم بالحكم علة ووجود الحكم معلول. إذا كان علة العلم بالحكم يكون متقدما على المعلول وهو وجود الحكم. وقد مر، ولكن قد مر بنا في الحلقة السابقة الأولى الثانية، لأن في الحلقة الأولى صور الإشكال، في الحلقة الثانية صور الإشكال والجواب، أن المستحيل هو أخذ العلم بالحكم المجعول في موضوع الحكم المجعول، يعني أن تكون المرتبة ماذا؟ واحدة. إذا قلنا أن العلم بالحكم يتوقف على وجود وجعل الحكم، وجعل الحكم يتوقف على العلم بالحكم، هذا هنا يلزم منه داور لاتحاد المرتبة. أما إذا تعددت المرتبة بأن قيل أن العلم بالحكم يتوقف على جعل الحكم وفعلية الحكم مجعولا، تتوقف على العلم بالحكم مجعول، على العلم بالحكم جعلا، هذا لا يلزم منه داور لاختلاف المرتبة. قال: المستحيل هو أخذ العلم بالحكم المجعول في موضوع الحكم المجعول، لا أخذ العلم بالجعل في موضوع الحكم المجعول والفعلي. أقول: متى يكون الحكم فعليا؟ إذا علمت بجعله، فالمتوقف غير المتوقف عليه. النقطة الثالثة والأخيرة: ما هي الثمرة المترتبة على قاعدة الاشتراك بناء على شمول الأحكام للعالم والجاهل؟ يثبت القول بالتخطئة في قبال نظرية التصويت، والتخطئة هي نظرية الإمامية بأكملهم، ومفاد هذه النظرية أنها تنص على أمرين: الأمر الأول أن لله تعالى في كل واقعة أحكاما يشترك فيه العالم والجاهل، وأن هذه الأحكام التابعة للمصالح والمفاسد في متعلقاتها. يعني الشارع لا يجعل وجوبا إلا إذا كانت هناك مصلحة في الصلاة، ولا يحرم شيئا إلا إذا كان هناك مفسدة في الخمر. وهذا معنى ما يقال أن الإمامية تؤمن بأن الأحكام تابعة للملاكات بمعنى المصالح والمفاسد. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن الأمارات كخبر الفقه والأصول كأصالة البراءة رفع عن أمة ما لا يعلمون التي يرجع إليها المكلف عند جهله بالحكم أو الموضوع. إذا جهل المكلف لا يعرف ما هو حكم التدخين، يمكنه تطبيق أصالة البراءة رفع عن أمة ما لا يعلمون. وإذا علم بحرمة الخمر لكن يشك أن هذا الكأس خمر أو ليس خمر، هنا تكون بنحو الشبهة الموضوعية لا الحكمية، هنا أيضا يستطيع أن يطبق رفع عن أمة ما لا يعلمون. هذه الأمارات وهذه الأصول التي جعلها الشارع لإرجاع المكلف لرجوع المكلف إليها عند الشك في الحكم واقعي، قد تصيب وقد تخطئ. قد يكون لحم الأرنبي حرام واقعا، لكن نتيجة أن المكلف لا يصل إلى الحكم الواقعي، الشارع ماذا قال له؟ قال له طبق مثلا رفع عن أمة ما لا يعلمون. طبق رفع عن أمة ما لا يعلمون في لحم الأرنب المشكوك. مقتضى تطبيق رفع عن أمة ما لا يعلمون وحلية لحم الأرنب. هنا نقول أن مؤدى الأمارة كان مخالفا للحكم الواقعي وكان مخطئا بالنسبة إلى الحكم الواقعي. أو لا، قد يصيب، قد يكون لحم الأرنب واقعا حلال بعلم الله الواقعي، والأصل العملي أيضا أثبت حلية، فطابق الحكم الظاهري الحكم الواقعي. مسلك التحقيق ماذا يريد أن يقول؟ يريد ليس جميع ما يصل إليه المكلف والمجتهد قد يطابق الحكم والواقع، قد يطابق وقد لا يطابق، يعني قد يخطئ، ومن هنا سمي مسلك التحقيق. نعم في النتيجة هو معذور إذا أخطأ، لكنه ليس بالضرورة أن جميع ما يصل إليه المجتهد يكون مطابقا للحكم الواقعي، قد يصيب وقد لا يصيب. هذا هو المعبر عنه بمسلك التخطئات. الكلام فعلا يقع في السر في التمسك بهذا المسلك من قبل الإمامية ورفض مسلك التفويض. والسر أحد نقطتين: النقطة الأولى دعوة والإجماع على شمول الأحكام للعالم والجاهل بها على حد سواء وعدم خلو واقعة من حكم لله تعالى. النقطة الثانية عبارة عن كون الأحكام تابعة لملاكاتها أي المصالح والمفاسد. وسوف نقول بأنه لو التزمنا بمسلك التصويب الذي ينص على ماذا؟ التصويب، أن كل ما يصل إليه المجتهد يكون ماذا؟ يكون مطابقا للحكم الواقعي، أو لا نعبر عنه مطابق للحكم الواقعي، نقول أن ما يصل إليه الفقيه لا يخطئ أصلا، سواء كان هناك مطابق أو لم يوجد مطابق، لأنه سوف يأتي أن الأشعري يقول أنه لا توجد أحكام لله في الواقع. إذن المهم أن ما يصل إليه الفقيه ماذا؟ لا يخطئ. نقول لو كان الفقيه وصل إلى حلية لحم الأرنب وكان في علم الله الواقع ماذا؟ حرام. مقتضى حرمة لحم الأرنب واقعا اشتماله على المفسدة الشديدة، ومقتضى حلية لحم الأرنب ظاهرا اشتماله على عدم المفسدة، فيستمع مفسد وعدم، وهذا معانا من الاجتماع نقيضين. إذا نحن لا نقول بالتصويب حتى لا نقع في محذور ما الاجتماع الضدين أو اجتماع نقيضين، لأن كل ما يصل إليه المجتهد موافق لماذا؟ للأحكام الواقعية، قد يوافق وقد لا يوافق. وهذه النقطة سوف تزيد وضوحا عند دخول عند دخولنا في مبحث الجمع بين الحكم الظاهر والحكم الواقعي. النظرية الثانية تسمى بنظرية التصويب وعرضها بنحو مختصر. التصويب على نحوين، التصويب الأشعري والتصويب المعتزلي. التصويب الأشعري يبتني على أمرين: الأمر الأول خلو وقائع لله عن الحكم، يعني هناك وقائع في الحياة لا يوجد فيها حكم لله سبحانه وتعالى، بل لا توجد أحكام من الأساس واقعية. الله منذ البداية لم يسرع أحكاما، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن الأحكام تابعة لما تقتضيه الأدلة والأمارات والأصول، بمعنى لا يوجد حكم بالنسبة للحم الأرنب، فإذا جاءت الأمارة وقالت لحم الأرنب حرام لا أنشئ الحكم، وإلا في الواقع لا يوجد حكم. معنى ذلك أن جميع ما يستفيده الفقيه والمكلف من الأدلة والروايات لا يقال أنها يمكن أن تصيب ويمكن أن لا. لماذا؟ لأنه لا يوجد أحكام واقعية حتى يقال أصابت أو لن، حتى ماكو أحكام واقعية، هذه الأحكام فقط التي يستنتجها الفقيه، ولهذا دائما هي مصيبة، لأن الحكم هو ماذا؟ الحكم الواقعي عندهم، الحكم الواقعي ما يقتضيه الدليل، هذا هو الحكم الواقع. فلا يقال هذا مصيب للواقع، هذا الذي استنتجه الفقيه واستنبطه ليس مصيبا للواقع. نقول أن هذا الواقع لا يوجد فيه حكم حتى يقال أنه يطابقه أو لا يطابقه. هذا القول بالتصويب الأشعري لشناعته بتعبير السيد الشهيد لا يمكن قبوله، لأنه مناقض تماما لصريح روايات كثيرة أنه ما من واقع إلا ولله فيها حكم. أيضا لا معنى أن يؤمر المكلف بالتمسك بالقرآن وبالسنة وأنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحال، والأمر بالتمسك بالقرآن وأنه نور وهدى للناس جميعا، لا معنى لهذه الخطابات إذا لم تكن تدل على أحكام. لا معنى لأن تؤمر بالتمسك بالقرآن إذا ما لا توجد هناك أحكام أساسا. فيقول السيد هذا الرأي مخالف لصريح روايات، وهي أن لكل واقع لله فيها حكم، بل أنه بين كل شيء حتى أرسل خطويين وهو أدق الأشياء. إذن لا يمكن الالتزام بهذا الرأي. التصويب المعتزلي يقول لا، نلتزم بأن لله أحكام ماذا؟ أحكام واقعية. نلتزم أن هناك أحكام واقعية لله، وأن الأحكام تابعة للمصالح والمفاسد، وهذا ما يسمى بالتصويب المعتزلي. المعتزلة الذين يؤمنون بماذا؟ بالعدل، ولهذا يقال على الإمامية والمعتزلة أنهم عدلية، ويقال آمنت العدلية بأن الأحكام تابعة للمصالح والمفاسد للملاكات، يعني لا يشرع الشارع وجوبا إلا إذا كانت هناك مصلحة تقتضي الوجوب، ولا يحرم إلا إذا كانت هناك مسألة تقتضي الحرمان. إذن التصويب المعتزل يقول لا، هناك أحكام واقعية لله سبحانه وتعالى، لكنها ليست أحكام فعلية، أحكام فقط إنشائية. متى تصل إلى مرحلة الفعلية هذه الأحكام؟ إذا جاء دليل خبر الثقة وقال أن لحم الأرنب حرام، فإن كان هذا الحكم يطابق الحكم الواقعي، لأن كان في الواقع فعلا لحم الأرنب حرام، أصبح الحكم فعلي، حكم الواقع أصبح فعلي. أما إذا كان واقعا لحم الأرنب حرام، وما دلت عليه الإمارة حلية لحم الأرنب، هناك ذاك الحكم الواقعي يتبدل. صحيح كان حراما واقعا، لكن لما دلت الأمارة على الحلية أصبح الحكم الواقعي هو الحلية. نعم حلية. فالأحكام في الحقيقة معلقة على عدم مخالفة الأمارة على ضبط ما عليه الحكم الواقعي. وهذا معنى لو الشيخ محمد وصل إلى حرمة لحم الأرنب يكون الحكم الواقعي حرمة لحم الأرنب. الشيخ توصل إلى الحلية يكون الحلية هي الحكم الواقعي. الشيخ توصل إلى الاستحباب يكون الاستحباب هو الحكم الواقعي. فيمكن أن يقال في حكم واحد يوجد خمسة أحكام واقعية، وجوب واستحباب وكراهة بالنسبة لحكم واحد. ولهذا ماكو خطأ أصلا، لأن الفقيه إذا توصل عن طريق الأمارة إلى الحرمة وكانت الحرمة مطابقة هنا لا يوجد خطأ إذن. وإذا توصل الفقيه إلى الحرمة وكان في الواقع هو الحلية يتبدل الواقع و يكون الواقع على طبق ما توصل إليه الفقيه، أيضا لا يخطئ الفقيه، ولهذا دائما هو مصيب الفقيه، دائما الفقيه في إصابة، مثلا لا يرد الخطأ بالنسبة إلى الفقيه، لأن الفقيه إذا توصل إلى الحرمة وكانت الحرمة مطابقة للواقع إذا لا خطأ، وإذا توصل إلى الحرمة وكانت الحكم في الواقع هو الحلية يتبدل الواقع من حلية إلى ما توصل إليه الفقيه أيضا لا يخطئ. قال ويترتب على ما ذكرنا من الشمول أن الأمارات والأصول التي يرجع إليها المكلف الجاهل في الشبهة الحكمية، الشبهة الحكمية يعني ما كان منشأ الشك في أصل الحكم، أو الموضوعية ما كان الشك في موضوع الحكم مثلا خارجي، قد تصيب الواقع وقد تخطئ. فللشارع إذن أحكام واقعية محفوظة في حق الجميع الجاهل والعالم. والأدلة والأصول، الأدلة كخبر الثقة الأمارات، الأصول كأصالة البراء في معرض الإصابة، قد تصيب الواقع وقد تخطئ الواقع، إلا أنه معذور لو أخطأ الإنسان المكلف، يكون معذورا لو لم يصادق ما وصل إليه الواقع، غير أن خطأها مبرر لأن الشارع جعلها حجة، وهذا هو معنى القول بالتخطئة التي تؤمن به الإمامية. وفي مقابل التخطئة ما يسمى بالقول بالتصويب، وهو هذه وهو يعني هذا يشير إلى التصويب الأشعري، أن أحكام الله تعالى ما يؤدي إليه الدليل والأصل، يعني الحكم الواقعي لا ما يستنبطه الفقيه والمجتهد، ومعنى ذلك أنه ليس له من حيث الأساس أحكام، يعني ليس لله أحكام واقعية منذ البداية، وإنما الحكم يتبع للدليل أو الآخر، فلا يمكن أن يتخلف الحكم الواقعي عنها أصلا، لأن الحكم الواقعي هو ما يصل إليه الفقيه. وهناك صورة مخففة للتصويب أقل شناعة، وهو التصويب المعتزلي، مؤداها أن الله تعالى له أحكام واقعية عكس الأول، يقول لا توجد أحكام واقعية، أن الله تعالى له أحكام واقعية ثابتة من حيث الأساس، ولكنها ماذا؟ مقيدة بعدم قيام الحجة من أمارة أو أصل على خلافها، وبتقريب من أن هذه الأحكام الواقعية لا تصل إلى مرحلة الفعلية إلا إذا ماذا؟ إلا إذا لم تكن الأمارة على خلاف ما هو عليه الواقع، فتكون فعلية بقيد. ما هو هذا القيد؟ أن الأمارة لا تخالف الواقع، فإن قامت الحجة على خلافها يعني كان الواقع الحرمة والأمارة دلت على الحلية تبدلت واستقرت ما قامت عليه الحجة والأمارة. وكلا هذين النحوين من التصويب باطل، أما الأول فلشناعته ووضوح بطلانه، حيث إن الأدلة والحجج إنما جاءت لتخبرنا عن حكم الله وتحدد موقفنا تجاهه، فكيف نفترض أنه لا حكم لله من حيث الأساس؟ أساسا ورد عندنا ما من واقعة إلا ولله فيها حكم. وأما الثاني فلأنه الثاني السيد يرد عليه بأحد وجهه، فلأنه مخالف لظواهر الأدلة، هذا واحد. ولما دل على استراك الجاهل والعالم في الأحكام الواقعية. بيان هذا الضابط يأتي والحمد لله.